بالنسبة للبيرة الموجودة بالأسواق، سمعت عن طريق أحد الصيادلة أن لها نسبة من الكحول، ولذا نرجو الله من الله سبحانه وتعالى ثم من سماحتكم إسناد أمر هذا لأحد المعامل لتحليلها والتثبت من ذلك، جزاكم الله. هذه المسألة قد بحث عنها مجلس من هذه العلماء، قد بحثنا هذا مع المسؤولين، فقرر أنه ليس فيها شيء يمنع من شربها التي في البلاد التي عليها دون كحول، فقال أنها سليمة وليس فيها شيء يمنع من شربها. أما ما يكون في الخارج فقد بلغ أن يكون فيها شيء من الكحول، فينبغي توقيها والحد. أما هذه فقد جعلنا المطلوب وقد تبرعها، فذكر لنا المسؤولون والخبراء من طريق وزارة الصحة أنها سليمة من طريق بعض الجامعات. الحاصل أن الذي حق لدينا أنها سليمة وأنه ليس فيها شيء يمنع من شربها في هذه البلاد، البيرة التي في هذه البلاد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.